الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب التوحيد، وانتهى بنا الكلام إلى قول المصنف: باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء. الرياء مذموم، وهو مأخوذ من راء يرائي مراءة ورياء، ومعناه وهو أن يعمل الإنسان عملا ليراه الناس، ويدخل في معناه أيضا العمل الذي يعمله أو القول الذي يقوله ليسمعه الناس، وهذا يسمى بالتسميع. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. والمراءة أو الرياء صفة من صفات المنافقين. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراءون الناس، يقومون إلى الصلاة لأجل أن يراهم الناس فيحمدونهم. وهو أقسام الشعر الرياء، أنواع الرياء وأنواع. فقد يأتي الإنسان بأصل العمل مراءة، أن يدخل في الطاعة ولا غرض له فيها، لا غرض له فيها لا في الطاعة ولا في يعني فيما عند الله تبارك وتعالى من ثواب، وإنما يدخل ابتداء يأتي بأصل الطاعة رياء. وهذا لا يتصور من المؤمن، لا يتصور من المؤمن كون الإنسان مثلا يأتي الصلاة لا يريد بها وجه الله، لا يريد الطاعة نفسها، لا يريد أي شيء، إنما يريد المراءة، إنما يريد المراءة، فهذا لا يتصور من المؤمن. وعندنا نوع آخر، الرياء الذي يطرأ داخل العبادة، الرياء الذي يطرأ داخل العبادة. يأتي الإنسان فيدخل الطاعة لله وابتغاء مرضات الله، ثم بعد ذلك يحصل له الرياء، فهذا إما أن يدفعه، إما أن يدفعه ولا يستمرئه ولا يسترسل فيه، فهذا لا شيء عليه. يأتي الإنسان صلاة فيأتي إبليس: انظر الناس ينظرون إليك، حسن صلاتك، هيا كذا، فيدفعه ولا يسترسل معه، فهذا لا شيء عليه، وهذا من المجاهدة، من المجاهدة في سبيل الله. والله تبارك وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإما أن يستمرئه ويسترسل معه. وإما أن يستمرئه يعني إيش؟ يجده حلوا أي نيته وهذا ويسترسل معه. فهنا ننظر، فهنا يأتي السؤال، هل العمل هنا الذي طرأ عليه الرياء قد أحبط ولا يصح؟ فننظر، إذا كان العمل مركبا ينبني أوله على آخره، إذا كان العمل هيئة واحدة ينبني الأول أو ينبني الآخر على الأول والأول على الآخر، لا يمكن الفصل بينهما، فهنا العمل يحبط، فهنا العمل يحبط ولا يصح يبطل. كأن يدخل الصلاة فيصلي ركعتين ثم يطرأ عليه الرياء فيسترسل معه، فيكون قد أتى بركعتين لله والركعتين الأخريين لا لغير الله رياء. فهنا ننظر، العمل ينبني أوله على آخره والعكس، فهو هيئة واحدة، إذن فهنا العمل يبطل. وإما أن لا ينبني أوله على آخره ولا يكون هيئة واحدة كالصدقة، واحد مثلا أخرج سرة فيها 100 درهم فبدأ يتصدق، يتصدق ابتغاء وجه الله، ثم بعد ذلك أحس بقدوم أناس فبدأوا أو سمعهم يثنون عليه فلان ما شاء الله متصدق وكذا، فإذا بنيته تتحول فأصبح يتصدق رياء. فهل هذا الرياء الذي طرأ واسترسل وأحبه هل يبطل الصدقات الأولى؟ لا يبطلها، إذن فلا يبطل إلا ما أخرجه رياء، الصدقة التي أخرجها رياء هناش تبطل، كما سيأتي معنا الحديث أنا أغنى الشركاء يعني عن الشرك. أما الدراهم التي تصدق بها، أما الدراهم التي تصدق بها ابتغاء وجه الله فهذه تقبل ولا يؤثر عليها ما طرأ من الرياء. إذن فهذه أو أنواع الرياء، والرياء أحيانا أو حكمه هو أنه من قبيل الشرك الأصغر، من قبيل الشرك الأصغر، وقد يصل إلى الأكبر، وقد يصل إلى الأكبر. فمتى يكون الرياء شركا أصغر ومتى يكون شركا أكبر؟ إذا نظرنا إلى التقسيم ففيه الجواب. إذن متى يكون الرياء شركا أصغر ومتى يكون شركا أكبر؟ يكون شركا أصغر مثلا إذا طرأ على إذا أتى بأصل العبادة ابتغاء وجه الله ثم طرأ بعد ذلك، فهذا يكون من قبيل الشرك الأصغر. وقد يكون من قبيل الشرك الأكبر كما إذا أتى بأصل العبادة، ابتغاء ثناء الناس، إذن قال باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. قل يا محمد لأمتك إنما أنا بشر، لست برب ولست بملائكة، وإنما أنا بشر، وأكد ذلك بقوله مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الوحي معناه هنا الإعلام بالشرع، الإعلام بالشرع. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد. وهذا في حصر، أي ما إلهكم إلا، ما إلهكم إلا إله واحد، ما إلهكم إلا إلها واحدا، إلا إلها واحدا. قال فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو أي يطلب ويأمل، فمن كان يرجو لقاء ربه. واللقاء هنا نوعان، لقاء عام ولقاء خاص، لقاء عام ولقاء خاص. اللقاء نوعان، كاللقاء عام وهو لقاء الله، لقاء الله لعباده جميعا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاقيه يا أيها الإنسان، كيفما كان مؤمن وكيف سواء كان مؤمنا أو كافرا. وعندنا اللقاء الخاص، فمن كان يرجو لقاء ربه وهو لقاء الرضا والنعيم، وهو لقاء الرضا والنعيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لاحظوا ما هو فليعمل عملا كثيرا، لأن العبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة بالصلاح، والصلاح معناه أن يكون خالصا صوابا. ولذلك العلماء يقولون بأن لكل عمل ميزانين، لكل عمل بأن لكل عمل ميزانين، ميزان ظاهر وميزان باطن. فأما الميزان الظاهر فمرده إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أي واحد يعمل أي عمل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، فهو مردود. هذا الميزان الظاهري، وعن الميزان الباطني متمثل في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى من عمله. إذن فالعمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان فليعمل عملا صالحا، والصلاح لا يتم إلا إذا كان خالصا، أي أن العامل يبتغي به وجه الله. إذا كان خالصا صوابا، صوابا معنى صواب أي يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولون هنا إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة، إنما الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة. هذا تقييد حتى يعني نتفادى كثيرا من يعني الأمور أو الشبهات التي قد يعني تطرح. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك هنا نهي، إذن الله تبارك وتعالى ينهى عن الشرك، ولا يشرك بعبادة ربه. قوله ربه هذا تعليل لعدم الشرك به سبحانه وتعالى، فقوله ولا يشرك بعبادة ربه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فكما أن الله تبارك وتعالى متفرد في ربوبيته وجب أن يتفرد في ألوهيته أو بألوهيته. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأحدا هنا نكرة، نكرة في سياق النهي، والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النفي، أو سياق النفي. ومناسبة إيراد الآية تحت هذا الباب أن الرياء من من الشرك، أن الرياء من الشرك، ولذلك نهى عنه. قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال الله تعالى، وهذا من قبيل الحديث القدسي، والحديث القدسي هو ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فهذا هو أسلم تعريف، ليس هو الذي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، فهذا يخشى أن يكون له علاقة بتقسيم الكلام، يعني عند الأشاعرة إلى لفظي وإلى معنوي. ولذلك الأسلم في التعريف أن نقول الحديث القدسي هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. إذن قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وأغنى اسم تفضيل وليست فعلا بدليل إضافتها، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا، أي أي واحد يعمل أي عمل كيفما كان، فعملا هنا نكر في سياق الشرط، فهي تعم كذلك، هذه قاعدة، النكرة في سياق الشرط فهي تعم، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي تركته وعمله الذي أشرك فيه، وعمله الذي أشرك فيه، وبالتالي لا ثواب له. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث صحيح مسلم الأول، وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قوله ألا أداة ماذا؟ أداة عرض. ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع. ألا أداة عرض، لكن يقصد بها ماذا؟ التنبيه، يقصد بها التنبيه، والتنبيه دائما يكون بعده كلام يستحق الانتباه. إذا قلت لشخص ألا، فما سيأتي بعد يكون له وزن ويكون له أهمية، ليس مطلق الكلام يأتي بعد ألا. إذن فألا تشد انتباه السامع، لا يؤتى بها إلا إذا أردت أن تشد انتباه السامع إليك. إذن ألا أخبركم، وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم، ما هنا موصولية، أي بالذي هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح سمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، الدجال نسب إلى الدجل الذي هو الكذب، عندي من المسيح الدجال. وهذا فيه دليل على أن المسيح الدجال مما يخاف منه، فهو فتنة عظيمة كتبها الله تبارك وتعالى على من سيدركه. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا بلى. قال الشرك الخفي، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الخفي. يقوم الرجل، هذا تفسير له، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته. معنى يزين صلاته؟ يحسنها، ينمقها، يطيلها، يتأنى فيها، فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، لما يرى من نظر رجل، لما هنا تكون موصولية، للذي يرى، فينا هو العائد، لوا لما يراه فهو محذوف، وحذف العائد المنصوب كثير. أش قال إن يستطى الوصل وإن لم يستطى فالحذف نظر وأبوا أن يختزل إن صلح الوصل إن صلح الباقي لوصل مكمل. فالحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. إذا لما يراه أي للذي يراه من نظر رجل، ولا مفهوم لنظر رجل هنا، قد يكون نظر غيره، قد يكون نظر امرأة وما شابها. إذن قال الشرك الخفي، والشرك الخفي قلنا شرحه النبي صلى الله عليه وسلم هنا. والشرك الخفي سمي بذلك لأن التخلص منه صعب، فلخفائه يشق التخلص منه، يشق التخلص منه. ثم قال بعد ذلك باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. عقد الباب الذي كنا معه الآن أو كنا فيه الآن يتكلم عن ماذا؟ عن الرياء. طيب، وهنا قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فهل هذا نوع تكرار؟ طبعا ليس بتكرار. قال الرياء أنك تريد بعملك الدنيا، أما هذا الباب فقد عقده للذي يريد بعبادته وجه الله، يريد بعبادته يعبد الله مخلصا، لكنه يريد شيئا من الدنيا. ومع الأسف هذه الظاهرة قد كثرت في زماننا الآن، فصرنا نرى بأن كثيرا من الناس يصومون أي الصيام فيه أجر وكذا، لكنه قد يغلب عليه إرادة الدنيا. بحلاش كان يقول لك سبحان الله الآن أصوم لأجل الصحة، فالصيام يصلح وقد أوصاني به الطبيب وكذا، فيصبح واش العمل يريد به شيئا من الثواب، لكن قد يغلب عليه إرادة الدنيا لأنه لا يريد إلا الصحة، لا يريد إلا الصحة. وكذلك واحد مثلا الآن يقرأ الدراسات الإسلامية، لماذا؟ بيتوظف، يريد الوظيف، يريد أن يبني أسرة، هذه نية، لكنهاش نية تتعلق باش بأمر الدنيا، تتعلق بأمر الدنيا. إذن باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الإنسان مضاف لاش لإرادة، من باب إضافة ماذا؟ الفاعل، من باب إرادة الفاعل، إضافة الفاعل للمصدر. طيب بماذا نعرف أن هذه الإضافة هي إضافة فاعل أو إضافة مفعول؟ ترد المصدر لاش الفعل المضارع وتدخل عليه أن يريد الإنسان بعمله. إذا الإنسان رواش مضاف إلى إرادة من باب إضافة الفاعل إلى المصدر، أن يريد أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا، والدنيا رأي مفعول. وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كيف أي واحد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يريد الحياة الدنيا أي يريد البقاء فيها، ويريد زينتها، معنى زينتها أي الأموال والأولاد. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن أليست مادي زينة، والتعبير بزينة فيه تعزية من الله تبارك وتعالى لعباده، بمعنى أن الإنسان إذا فاته شيء من هذه الأمور ينبغي أن لا يغتم، لأن الزينة لا يغتم لها، الزينة تبقى شيء آش ضروري ولا هذا شيء آش ليس بضروري وليس بحاجين يحتاجه الإنسان، ها؟ ليس بضروري وليس بحاجي، إذ يمكن الاستغناء عنه، إذ يمكن الاستغناء عنه. ألا ترى أن المرأة الآن لو لم تتحل بحلي، ما درش الحلي ما ينقصها، لا ينقصها شيء. لذلك قال زينة، زين للناس حب الشهوات، ثم قال بعد الآية بعد ختام الآية قل أنبئكم بخير من ذلكم، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها الآية. إذن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي أي نعطيهم وزيادة، نعطيهم وزيادة، نعطيهم وزيادة. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، الإنسان إذا عمل للدنيا وجد واجتهد فإن الله لا يبخسه منها شيء، أي لا ينقصه شيئا. طيب، وهل هذا على الإطلاق؟ من عمل للدنيا، من عمل للدنيا فإن الله تبارك وتعالى يوفيه إياها؟ بدليل، ثم قلت لا بدليل، بدليل أننا قد نجد من يعمل للدنيا ويجد ويكد، لكن الله تبارك وتعالى يعطيه إياها، لا يوفيه يعني نصيبه منها. دليل ذلك قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لمن نريد. إذن فهذه الآية التي معنا مطلقة، مطلقة، وآية الإسراء مقيدة لها، مقيدة لها. قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون، لأن الله تبارك وتعالى عدل، لأن الله عدل. ثم قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس لهم في الآخرة إلا النار. وحبط، الحبوط معناه الزوال، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طيب، أي إنسان إذا ابتغى يعني دراسته دنيا أو عمل عملا يبتغي به الدنيا، فهل الوعيد يصدق في حقه؟ إذن فالآية، الآية هي في خصوص الكفار، هي في خصوص الكفار، والدليل هو السياق والجزاء، السياق والجزاء، لأنه قال أولئك الذين يسلون في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وبالتالي سنأتي إلى من، من قلنا مناش من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، فيكون هذا العموم عموما ماذا يراد به الخصوص، عموم يراد به ليس مخصوصا ولكن يراد به الخصوص ابتداء لماش من يراد به، من أهل الكفر، يراد به أهل الكفر، يراد به أهل الكفر. إذا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الآية. طيب، ما وجه إيراد المصنف لهذه الآية تحت هذا الباب؟ يريد أن يقول بأن المسلم إذا ابتغى بعمله دنيا يكون قد شابه الكفار في هذه الحيثية، فيكون عنده شيء من الشرك، فيكون عنده شيء من الشرك، لأنه ابتغى بعمله ماذا؟ الدنيا، ما ابتغى بعمله وجه الله، فيكون قد شابه الكفار في هذه الحيثية، فيكون عنده شيء من الشرك الذي ينافي كمال التوحيد، الذي ينافي كمال التوحيد. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إلى آخره. قال صلى الله عليه وسلم تعس من التعاسة، تعس بمعنى خاب وخسر، بمعنى خاب وخسر، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، والمقصود بالدينار هنا هو النقد من الذهب، هو النقد من الذهب. وهذا الإنسان سمي بعبد للدينار لأن قلبه قد تعلق به كما يتعلق العباد بربهم. العباد لا تعلق لهم إلا بالله جل جلاله، هذا العباداش المخلصون العارفون لا تعلق لهم إلا بربهم. وعندنا عباد، وعندنا عباد لكن يسمون بعباد الدرهم وعباد الدينار وعباد الفروج وعباد الفروج. إذن سموا بعباد الدينار لتعلق قلوبهم بها، لتعلق قلوبهم بها. ثم قال تعس عبد الدرهم، الدرهم هو النقد من الفضة، هو النقد من الفضة. ويذكر بعض أو تذكر من المستملحات أن التعلق بالدينار والدرهم مآله إلى النار، مآله إلى الهم في الدنيا والنار في الآخرة. من جبنا هالشي في الأخر تعاش تاع الدينار، الدينار آخرها نار والدرهم آخرها هم. لذلك فالتعلق بالدرهم، التعلق تعلق القلب بالمال هو هم في الدنيا، شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، أي هم من أكبر من هذا؟ الإنسان يصبح لا هم له إلا جمع المال. طيب والآخرة ما مصيره؟ لأن الإنسان إذا كان له تعلق بالمال فلاشك أنه سيفرط في واجباته وسيفرط في علاقته بربه، كما هو حال التجار الآن. هذا الإنسان هو حال محل تعول مشتغل بصفقات، أين الصلاة؟ فينا الصلاة؟ فينا هي الواجبات؟ أين الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأن حب الدرهم وحب الدينار قد ملأ قلوبهم، فلم يبق في قلبهم حق لله ولا حق لعباده. فلذلك هو هم في الدنيا ونار في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال تعيس عبد الخميصة، الخميصة معناها الكساء الجميل، الذين ينشغلون كذلك ب يعني مظهر البيت، كل شهر خصاش بدل هذا الغطاء، فعل كذا، لا هم إلا الكلام عناش مضل كذا فلان، هذا المضل مشاهد إلى آخر. فالإنسان تجده منشغلا تماما، ما عنده وقت لا لذكر ولا لصلاة ولا لأي شيء، منشغلاش بمثل هذه الأمور. وقس عليها، وقس عليها. إذن عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة، الخميلة شنو هو؟ فراش. إذا تقول الإنسان ما عنده هم إلا في لباسه وإلا في فراشه. وقس الشباب إيش عنده لهم دروك؟ إيش موضل مثلا في هذا السبرديلة؟ إيش موضل مثلا موضل في هذا السروال؟ وهكذا تلقى مثلا شهر تيسميه تيخسو عود يبدل، تيخسو عود يبدل. تقول الإنسان القلب تاعه كله يعني الهم كله منصب على إيش؟ على الدنيا، على الدنيا. والدنيا راش فيها جداول، فيها جداول تسرط الناس. ثم قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. قوله تعيس، هل هذا إنشاء أو هو خبر؟ قيل تعيس، قيل هو إنشاء، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من هذه حاله بالتعاسة. كل واحد يكون مرتبط بغير الله، بالدرهم بالدينار بالأثاث بالفراش باللباس، إلا ويتعس في حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا القضية آس هي جملة خبرية، هي جملة خبرية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا سيقع لا محالة، أن كل من تعلق مآله هو كل من تعلق قلبه بالدنيا من بأي وجه من الوجوه فإنه سيتعس. فنقول بأن هذه جملة خبرية معناها إنشائي، جملة خبرية معناها، أو إما أن نقول هي جملة إنشائية دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من كان هذه حاله، ولا جملة خبرية معناها أن هذا الأمر قد خضي، ولا أنها جملة خبرية معناها إنشائي، تعيسة خبرية لفظا لكن المعنى دعاء اللهم كذا. طيب تقول لي لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو ابتداء؟ نقول بأنه دعا وتحقق الأمر، دعا وتحقق الأمر، قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، وكان الواجب أنه إذا أعطي شكر وإذا منع صبر، هذا هو الواجب، إن أعطي شكر وإن منع صبر. ثم قال تعس وانتكس، تعس وانتكس معنى انتكس أي لم تتيسر له الأمور، فربما قد تأتي أزمة خفيفة فيشق عليه حلها وفكها، تجد إنسان شيء أزمة، خلاف بينه وبين زوجه أو بينه وبين صديقه أو بينه وبين معلمه، فلا يستطيع حلها، لا يهتدي إلى حلها، لا يهتدي إلى حل أخف الإشكاليات وأبسطها، بلها أن يهتدي إلى حل أكبر الأزمات. لماذا؟ لأن قلبه منشغل، لأن قلبه منشغل، لم يهتدي في يوم ما إلى الله، لم يهتدي في الرخاء حتى يكون معه الله في الشدة. ولذلك قال تعس وانتكس وإذا شيك أي أصابته شوكة، فلن تقش أي لا يستطيع إخراجها، إذا أصابته شوكة، من منا الآن لا يستطيع أن يخرج شوكة؟ الكل يستطيع، لكن أحيانا يتعذر على الإنسان، يتعذر على الإنسان. إذن وإذا شيك أي إذا أصابته كذلك إشكالية أو أصابه أذى ولو خفيف فلا يستطيع أن يدفعه، فلا يستطيع أن يدفعه. وإذا شيك فلن تقش. ثم قال طوبى لعبد، طوبى تأنيث لأطيب، نقول طوبى لعبد، معنى طوبى أي له الحياة الطيبة في الدنيا أو في الآخرة. وعليه بعد تفسيرة تلقى مثلا بأن طوبى هي شجرة في الجنة مسيرتها كذا وكذا وتخرج منها أكمام كذا الجنة وما إلى ذلك، هذا تفسير بالنوع أو تفسير بالمثال. إذن طوبى معنى أن الحياة الطيبة له، بما تحمل كلمة معنى الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشنا هو العنان؟ المقود، اللجام، لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إذن هنا عناش طرفا نقيض، عندنا طرفا نقيض، واحد قلبه معلق بالله والآخر قلبه معلق بالدنيا، لكن النتيجة مختلفة طبعا. قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، معناه لا يعتني بمظهره، لا يعتني بمظهره، لكن هل معنى ذلك أن الاعتناء بالمظهر فيه مخالفة؟ نقول لا، لا، إنما المقصود هنا أن هذا الشعث الذي أصابه وعدم اعتنائه بنظافة جسمه، الشاغل له هو وجه الله، الشاغل له هو وجه الله. ولذلك شوف يوم عرفة يباهي ربنا جل وعلا، يباهي بعباده الملائكة، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، يعني شعثا غبرا من جراءات، انهماك في الطاعه، ما عندهم وقت باش اسميته، ما بعاد على الماء، بعاد على وسائل الترفيه، بل وسائل الترفيه محرمه، ما يدير طيب، ما يدير كذا. إذن وليس المقصود أن الإنسان يترك حاله هكذا، يعني يكون شعره ثائر وشعر لحيته كذلك هكذا، كذا نقول إحنا موساخ ورث الهيئة، لا لا لا. النظافة مطلوبة. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بحاله حتى إذا مر عرفه الناس لطيبه صلى الله عليه وسلم وهكذا. إذن مغبرة خدماه، بمعنى أنه لا هم له إلا الجهاد في سبيل الله. إن كان في الحراسة فهو في الحراسة، يعني ما عنده قاع شي دور مثلا في الجيش، يحرس فقط. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، المقصود الساقة هنا مؤخرة في الجيش. وإن كان في الساقة كان في الساقة، كان في الساقة. إذن هو الهم تاعو شنو هو؟ وجه الله، وأن يؤدي عمله على أكمل وجه، لا يهم المرتبة. ثم قال إن استأذن لم يؤذن له، أي إن طلب الإذن في شيء لا يؤذن. العلاش لأن الناس لا يأبهون به لعدم صلاح مظهره. يعني الناس عندهم مقياس، المقياس الأول هو الظاهر، ولكن هذا ميزان مخروم. ميزان مخروم. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. الشفاعة هي التوسط للغير في جلب مصلحة أو دفع مضرة. إذا جاء مطلب منك شي حاجة من الحاجات لزيد أو لعمر أو كذا، يعني لا تعيره اهتماما، لكن مقامه عند الله عال. وهذا فيه دليل على أن دنو المرتبة عند الناس، على أن دنو المرتبة عند الناس لا يلزم منه دنو المرتبة عند الله. رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره. النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ما تقولون في هذا؟ رجل يعني رث الهيئة، لابس حويجة، كنقول إحنا على القد وكذا، ما تقولون في هذا؟ قال هذا إن شفع لا يشفع له أو لا يشفع، وإن طلب النكاح لا يزوج. ثم مر رجل آخر جميل الهيئة وسيم، وهذا إن طلب الزواج زوجناه، وإن شفع قبلت شفاعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا خير من ملء الأرض من هذا. يعني القضية ليست قضية مظاهر. ولذلك يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ساق عبد الله بن مسعود، ضحك منها الصحابة لرقتها، لكنها عند الله تبارك وتعالى أثقل من جبل أحد، مشيت أثقل من جبل أحد. إذا القضية ليست هي قضية مظهر. ولذلك الإنسان إياه واحتقار الناس. ثم قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. باب من، هذك من قد تكون شرطية وقد تكون موصولية. قد تكون شرطية، غادي نقولوا باب باب من أطاع العلماء والأمراء إلى آخره. وإذا كانت موصولية قد نقول باب من، باب من بعدم التنوين. إذن باب من أطاع العلماء والأمراء، العلماء أي العلماء بشرع الله، والأمراء المقصود به أولو الأمر. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فقد اتخذهم، هذه الفاء واقع في جواب الشرط، قد اتخذهم هذه الجملة بتكوناش جوابياك. طيب ولا قلنا على أنها موصولية من هذه الفاء لماذا جئنا بها؟ واش بيكون إعرابك هنا؟ بيكون هذا خبر، بيكون خبر ياك، بيكون خبر. وقولنا الخبر بالفاء لأن الموصول يشبه الشرط في ماذا؟ في العموم، فلذلك اخترنا خبره باش بالفاء، اخترنا خبره بالفاء. إذن فطاعة الله وطاعة رسوله أوجب من طاعة غيره إذا كان في ذلك مخالفة. ولذلك شوف قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لاحظ هنا تكرر الفعل للدلالة على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجب أيضا، فطاعة الله لا تغني عن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة رسوله لا تغني عن طاعة الله، فلا بد منهما معا لأنهما شيء واحد. ها، والله ورسوله أحق أن يرضوه، مش يرضوه ما يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، فهما شيء واحد. إذن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تكرر الفعل للدلالة على أن كل طاعة مستقلة، لا بد من طاعة الله ولا بد من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا. فمن أطاع الله ولم يطع رسوله فإن طاعته لله باطلة والعكس. لكن قال: وأولي الأمر منكم، لماذا لم يكرر الفعل؟ نحن مأمورون بطاعة الولاة ولا لا؟ بطاعة ولاة الأمور، متعبدون بذلك شرعا، طاعتهم طاعة، طاعتهم طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى. طيب لماذا لم يقول وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن طاعتهم داخلة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، طاعتهم داخلة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى كانت طاعتهم فيها مخالفة فلا عبرة بها فلا يطاعون. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوشك أن يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وذلك ليس بمستحيل، أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. إذن لا قول لأي أحد معه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطاعة أبي بكر وعمر: إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ إلى آخره. إذن نحن مأمورون بطاعة، ورغم ذلك متى كانت طاعتهم فيها مخالفة لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بها. وإلا من كان يطيع يعني غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالف أمره فهذا قد اقترف أمرا عظيما، قد اقترف أمرا عظيما واستحق وعيدا كبيرا. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم، والعجب نوعان: قد يكون عجب استحسان، والعجب نوعان قد يكون عجب استحسان، يعني تعجب منها وانت بتيها، قد يكون عجب استحسان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. وقد يكون عجب إنكار، وقد يكون عجب إنكار، يعني التعجب مشي فعل هو يكون مخالف للأصول، مخالف لشرع الله، عجبت من هذا الفعل، أي مع عجباش ليتسمهن عجباش إنكار. إذن عجبت لقوم، ذاش من نوع إنكار، عجبت لقوم عرفوا الإسناد، مقصود الإسناد رجال السند، عرفوا الإسناد وصحته، يعني ثبت لهم الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان إمام من الأئمة، إذا قال إمام من الأئمة بقول وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا وجب العدول عن قول الإمام إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال إمام دار الهجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار، إلى آخر ما قال. إذا الأئمة كلهم متفقون على أن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في قولهم. ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه سأله سائل عن تخليل الأصابع في الوضوء، أصابع الرجلين في الوضوء، قال الإمام مالك: ليس فيه سنة، لا شيء فيه. فلما أنهى الدرس جاءه ابن وهب وهو من تلامذة الإمام مالك رحمة الله على الجميع، فقال له: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه بخنصره، فصار بعد ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه يفتي، لأن الأئمة لم يجمعوا جميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الصحابة لم يجمعوا ذلك. جاب موسى إلى عمر رضي الله تعالى عنه فاستأذن عليه ثلاثا فلم يؤذن له فرجع، فأرسل في إثره: ما حملك على أن ترجع؟ قال: استأذنت ثلاثا فرجعت، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر رضي الله عنه: لتأتيني ببينة على ذلك أو لا أفعل النبيك. فجاء أبو موسى، تقول أبو سعيد الخدري، فجاء أبو موسى منتقع لونه قال: وقع لي مع عمر كذا وكذا. فقال أبي: لا، قال: كلنا سمع ذلك، كلنا سمع الحديث. ثم قال: لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام معه من؟ أبو سعيد الخدري الشاهد، قال: كلنا سمع ذلك. وعمر من هو في المرتبة، ورغم ذلك خفي عليه هذا الأمر، لذلك قد يخفى على بعض الصحابة يعني سنن وآثار وما إلى ذلك. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فليحذر، اللام هنا لاش الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. خالفت أو خالف تتعدى بنفسها، خالفت الأمر. طيب لماذا قال هنا عن؟ لأن هذه المخالفة فيها تقصد، أي أنه يقصد المخالفة، ما ليس معنى أنه ليس لديه علم. فالذي خالف وليس لديه علم هذا قد يكون معذورا، لكنه إذا خالف وهو يعلم فهذا يكون أمره أشد، فيكون في حكم ماذا؟ المعرض، فيكون في حكمه من وصل أو من أقيمت عليه الحجة ثم أعرض. ولذلك الفعل هنا فليخالف نضمنه معنى الإعراض، فليحذر الذين يخالفون عن أمره يخالفون أمره مع إعراض على شيء أنه وصلتهم الحجة. لذلك مر معنا على أن ملي تلقوا مثلا حرف الجر لا يتناسب مع الفعل الذي عدي به، إما أن نقول بأن الحرف بمعنى حرف آخر، أو نضمن الفعل معنى فعل آخر يتناسب مع ما عدي به، فيتحصل لدينا فائدتين، أو فتتحصل عندنا فائدتان. محلاش كمثل مثلا عيني يشرب بها عباد الله، عيني يشرب بها عباد الله. عندنا شرب تقول شربت ماش من العين وليس بالعين، شربت من العين. إذن شرب هنا عديت بحرف لا تتعدى به في الأصل. إذن هنا نقول قالوا تقولوا بأن الباء بمعنى من، ورأي آخر قالوا لا، نقول يشربون معنى الأول، ونأتي بفعل آخر يتناسب مع الحرف الذي عدي به وهو الارتواء، يشربون مع الارتواء حتى يكون أكمل في النعمة. عينا يشرب بها عباد الله، أي يشربون منها ويرتوون، معنى أنهم قرب العين، معنى أنهم قرب العين، وهذا قمة فاش في النعيم، قمة في النعيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة لي الشرك أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك قال الفتنة فتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذن فالفتنة الذي يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف عليه الفتنة وهي الشرك. قال وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذ هذه من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. الأحبار جمع حبر لحبر، والمقصود به العالم، العالم. ورهبانهم جمع راهب، ويقصد بهم هنا العباد والزهاد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. منصوب هنا على ياس أصل نصبه، واتخذوا المسيح إلها، واتخذوا المسيح أيضا إلها والمسيح ابن مريم. ولاحظ دائما القرآن ينسب ابن مريم إلى، ينسب المسيح إلى أمه والمسيح ابن مريم. قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وما أمروا هنا مبني لاش للمفعول، للمفعول. والفائدة من حذف الفاعل أن الفاعل قد يحذف، قلنا لأغراض، قد يحذف لأغراض. ولماذا حذف هنا؟ للعلم به، لأن الآمر واحد وهو الله، لأن الآمر واحد وهو الله. وكذلك إذا قال الصحابة أمرنا وقع الخلاف كذلك. والصحيح أن إذا قال الصحابي أمرنا فالآمر هو النبي صلى الله عليه وعلى آله. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، واحدا في أفعاله، واحدا في صفاته، في ذاته. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ثم قال لا إله إلا هو، هذا تأكيد لما مضى. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، ثم قال سبحانه، سبحانه أي تنزيه، تنزيه، تنزيه لله تبارك وتعالى عما يدعيه الأحبار والرهبان، عما يدعيه يعني هؤلاء من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا أي مشرعين ومشاركين لله تبارك وتعالى في ذلك. قال سبحانه، سبحانه، وسبحانه هذه اسم مصدر ملازمة دائما، لاش دائما يحذف عاملها، عاملها محذوف دائما، وتضاف أيضا إما إلى الضمير وإما إلى الظاهر، إذن دائما عاملها محذوف وتلازم الإضافة إما إلى ظاهر وإما إلى مضمر، سبحان الله وتعالى، سبحانه وتعالى، سبحانه عما يشركون، سبحانه، سبحانه عما يشركون. ما هنا تحتمل أن تكون مصدرية وتحتمل أن تكون موصولية. سبحانه إذا قلنا مصدرية، عن الشرك أو الإشراك به، وإذا قلنا موصولية سبحانه عن الذي يشركون به، به. إذن فقلت له إنا لسنا نعبدهم، أي القائل شكون؟ عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم. إنا لسنا نعبدهم أي إنا لسنا نركع لهم ونسجد لهم، وكأنه قصر العبادة على الركوع والسجود. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. إذن فالعبادة اسم عام يشمل الركوع والسجود لغير الله، ويشمل كذلك طاعة المخلوقين في غير طاعة الله، ويشمل كذلك طاعة المخلوقين إذا كانت مضادة لطاعة الله، فهذا كذلك نوع من العبودية أو نوع من العبدية ومن الشرك. قال فتلك عبادتهم. باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية. هذا الباب له علاقة بالباب الذي قبله، الباب الذي قبله فيه حكم من أطاع، من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم، ما حرم الله. وهذا الباب فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله، هذا الباب معقود للإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله، على من أراد التحاكم إلى غير الله. قال ألم تر إلى الذين يزعمون، الاستفهام هنا للتقرير، للتقرير والتوبيخ، كيف كيف كيف يتحاكمون إلى غير الله؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ويعني بذلك أهل الكتاب من اليهود، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقد يكون غير قاعد يهود، وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى الطاغوت. قال الإمام مالك رحمة الله عليه والطاغوت ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله. وقد أمروا أي أمرهم الله تبارك وتعالى بأن يكفروا به. قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريد الشيطان، الشيطان هنا اسم جنس يشمل شياطين الجن وشياطين الإنس، كل واحد يحرض على هذا الأمر فهو شيطان، أن يضلهم ضلالا بعيدا أي بعيدا عن الحق، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إذا قيل لهؤلاء سواء كانوا كفارا أو منافقين أو غير ذلك، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وإذا قيل لهم أقبلوا وهلموا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، لأن فيه ماذا؟ فيه العلو وفيه الرفعة، مع أن أحكام الله تبارك وتعالى فيها رفعة. من جبنا الشيء؟ تعالوا، تعالوا من العلو، أي هلموا وأقبلوا إلى ما فيه علو وسمو لكم. ولذلك أحكام الله تبارك وتعالى كلها عالية وسامية في معناها وفي مضمونها. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين، هناك المتوقع أن يقال رأيتهم، لأن الضمير يستغنى به عن الظاهر اختصارا، ها اختصارا كان من الممكن ياك، ولكن قال رأيت المنافقين للدلالة على أنهم كانوا منافقين، وأيضا على أن هذا الأمر اللي هو التحاكم إلى غير شرع الله لا يصدر إلا من منافق، إلا من منافق. وأيضا لتنبيه المخاطب على تجنب هذا العمل حتى لا يقع في النفاق. إذن هل تستماش الإظهار في محل الإضمار؟ الإظهار في محل الإضمار غايته هنا أن الذي يتحاكم إلى غير الله هو منافق، وأيضا أن من يعمل هذا العمل فهو منافق، وللتنبيه على تجنب هذا الفعل. إذن فهذا إظهار في محل إضمار فائدته ما ذكرنا، وقد يكون غير ذلك. الإظهار في محل الإضمار قد يكون للتلذذ، سعاد التي أضناك حب سعادة وإبعادها منك استمر وزاد. سعاد التي أضناك حب سعاد، ما قالش حبها، حب سعادة وإبعادها منك استمر وزاد. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، الإنسان يتلذذ بذكر محبوبه، ها، والإنسان لا شك أنه يحب الله ويحب رسوله. إذن فالإظهار في محل الإضمار قد يكون له أغراض. قال يصدون عنك صدودا أي يعرضون، فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ والمصيبة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية، قد تكون دنيوية بذهاب مال أو فقدان حبيب، وقد تكون أخروية، وقد تكون أخروية أو قد تكون عفوا شرعية. المصيبة قد تكون دنيوية وقد تكون شرعية، شرعية بحلاش، وذلك إذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا سيكون مصيبة لهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بما قدمته أيديهم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إن هنا بمعنى ما، أي ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني أش نريد أن نوفق بين المسلمين وبين المشركين، فنسير مع هؤلاء إثارة ونسير مع هؤلاء إثارة. وهذا شأن المنافقين. ثم قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الله جل جلاله لما خلق الأرض خلقها وأصلحها، جعلها صالحة لعباده لأجل أن يستغلها في طاعة الله، ولذلك أنعم على الإنسان بنعم كثيرة، ومنها نعمة الإعداد، عندنا نعمة الخلق والإيجاد، نعمة الإعداد، نعمة الإمداد. نعمة الخلق والإيجاد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، نعمتاش الإعداد، أعد لكم هذه الأشياء من غير طلب، وجعلها صالحة. إذن هنا إذن حينما يأتي الإنسان ويريد أن يغير فهل له ذلك؟ التغيير قد يكون تغييرا إلى ما هو أصلح، هي صالحة. جيت لقيت آش الله تبارك وتعالى فجر لك عيونا تشرب منها تستعين بها على الزرع وما إلى ذلك، فجر لك آش عينا، إذن فلك أن تطور هذا الأمر فتجعل أنابيب وتجعل كذا، هذا آش إصلاح، نوع من الإصلاح، لكن ليس لك أن تفسد فتطمس هذه العين أو تفعل فيها أشياء اللي هي مناقضة للشرع. إذن كل ما خلقه الله خلقه صالحا، صالحا من باب نعمتاش الإعداد. وكين نعمة الإمداد؟ نعمة الإمداد شيء النعم التي يمدك بها بين الفينة والأخرى، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ماء فأخرج به من الثمرات نعمتاش. إذن فالله تبارك وتعالى ما خلق الأرض هيئها وجعلها صالحة، إذن فإما أن تأتي أنت فتزيدها صلاحا فلك ذلك، أما أن تفسد فلا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، مش قال لهم لأنهم لا يستحقون الخطاب، قيل بالبناء للمفعول، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والفساد قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، قد يكون حسيا كهدمها وإتلافها، وقد يكون معنويا. الفساد المعنوي ايش مقصود به؟ المعاصي، المعاصي. إذن فالذي يعصي فإن المخلوقات تتضرر أيضا، تتضرر أيضا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن مصلحون، أي يدعون أنهم مصلحون، وهذا ادعاء، ادعاء. ومناسبة إيراد الآية أن التحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى نوع من أنواع الفساد، ولذلك نهى الله عنه، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ثم قال وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض، ينهى ربنا جل وعلا هنا عن الإفساد في الأرض، إفساد حسي أو معنوي، إفساد حسي أو معنوي. ولا تفسدوا في الأرض آش بعد إصلاحها، من الذي أصلحها؟ الله أعدها، أعدها نعمة الإعداد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، وهذا قد مر معنا، العبد دائما يعبد ربه على مرتبتين، مرتبة الخوف ومرتبة الرجاء اللي هو الطمع. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله مش قريبة، قريب من المحسنين. هذا مرده إلى قاعدة نحوية مفادها أن ابن مالك قال وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا أو تذكيرا إن كان الأول لحذف مهلا. إذن هنا نرجع، إن رحمة الله أكسب ثان لهو الله الأول تذكيرا، تذكيرا إن كان لحذف مهلا، إن كان الأول صالحا للحذف نحذفه. أشبه تقى إن الله قريب من المحسنين، إن الله قريب من المحسنين. تلتقطه، يلتقطه بعض السيارة، يلتقطه بعض السيارة، وقراءة تلتقطه بعض السيارة، وربما أكسب ثاني أولا كذا إلى، إن كان الأول صالحا للحذف حيد تلتقطه السيارة. إذن وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا أو تذكيرا إن كان الأول صالحا لحذف. لكن لماذا القرآن يلجأ أحيانا لمثل هذه الأمور، مثل تفنن في مثل هذه التعابير؟ إذن أيهما أبلغ، إن رحمة الله قريبة على الأصل، ولا قريب؟ علاش؟ آه. إذن كيف معناه؟ إذن إذا قلنا إن رحمة الله قريبة من المحسنين نكون قد أخبرنا بأن رحمة الله قريبة، لكن إذا قلنا إن رحمة الله قريب نكون قد أخبرنا بأن الله قريب من المحسنين، وإذا كان الله قريبا من المحسنين كانت رحمته قريبة أيضا، ولا لا؟ اتبع. إذن إن رحمة الله قريب من المحسنين أي الذين أحسنوا في الأقوال وفي الأفعال. إذن شاهد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والتحاكم إلى غير ما أنزل الله من أكبر الفساد في الأرض. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا، لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا إلا إذا كان لا يهوى ذلك، إلا إذا كان لا يهوى ذلك على سبيل ماذا؟ على سبيل الكراهية، يكره ما أنزل الله، فهنا إيمانه يكون منتقضا، ينتقض إيمانه، تمشي الله إني. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أكثر ما يستعمل الهوى في الضلال، هوى الضلال، وأحيانا قد يستعمل في غير ذلك، كقول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك، أي فيما تحب من الخير طبعا، لكن أكثر ما يستعمل الهوى في أش قلنا؟ في الضلال. إذن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه أي ما يميل إليه، الهوى ما يميل إليه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به، والحديث رأى ضعيف. وقلنا أن هذا الهوى الذي يعارض ما أنزل الله، قد يكون إنسان مثلا يهوى شيئا ويثبت خلافه في الشرع فيعجز فيتبع هواه، نقول هذا ناقص الإيمان، لكن هو يتبع هواه مع كراهية ما أنزل الله، التبرج حرام مثلا، نقول لا تتبرجي، والله يعفو كذا، هذه اتبعت هواها وتركت ما أنزل الله، لكن تسأل الله العفو والعافية وتسأل الله المعافاة، تسأل الله العودة إلى دينه، فهذه يكون إيمانها ناقصا. لكن واحد تقول ويش هو الحجاب، والحجاب عقدة، ولماذا هذا الأمر، وتبا لهذا الأمر، وما إلى ذلك من الكلام، هذا يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، والصحيح أنه ضعيف. ولذلك قال الحافظ ابن رجب في شرحه للأربعين تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، ثم ساق رحمه الله أربعة وجوه تبين ضعف هذا الحديث. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين، المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، ورجل من اليهود أي منسوب إلى دين موسى عليه الصلاة والسلام، مأخوذ من قولهم هدنا إليك، هدنا إليك، ذلك سموا باليهود خصومة. فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون عدله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، والرشوة مثلثة الراء، هو كل مال يدفع للتوصل به إلى شيء، هذا تعريف. وتعريف آخر هو المال الذي يتوصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق. إذا قلنا المال الذي يتوصل به إلى شيء، بغيت نمشي نقد واحد الورقة هنا لا تتسمى ديرش وما نعطيش على أي وجه من كذا، وإذا قلنا هذا المال الذي يتوصل به إلى إحقاق بطل، لا أنا بيثير حقي، ما بيش نظلم شيء واحد ولا بيثير حقي لأن ما أعطيت ما غاديش كذا. والذي يظهر هو الثاني، إذا المال الذي يتوصل به الرشوة شنايا، المال الذي يتوصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق. قال المنافق نتحاكم إلى اليهود، لأنه يعلمون أن اليهود يحرفون، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يتم عرض مثله يأخذوه. إذن فهم يحرفون ويغيرون ويبدلون لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتي كاهنا، والكاهن كما مر معنا هو الذي يدعي علم الغيب في المستقبل يسمى كاهن، وعليه قول الخائن أتكهن بأن يقع كذا وكذا، هذه العبارات يعني محظورة شرعا، أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل للتمريض، هذه صيغة من صيغ التمريض، معنى أن الآثار فيه ما فيه. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب ابن الأشرف، وهذا زعيم من زعماء يهود بني النضير، زعيم من زعماء يهود بني النضير، وقال الآخر إلى كعب ابن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ واش قلتي هذا الأمر؟ قال نعم يستثبت أو يتثبت. قال نعم فضربه بالسيف فقتله. وفي دليل على أن من لم يرضى بحكم الله تبارك وتعالى فهو كافر يجب قتله، ولكن إذا كان يجحد ذلك على سبيل الإنكار كما ذكرنا آنفا. ثم قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحد معناه الإنكار، نقول جحد الشيء بمعنى أنكره. والإنكار قد يكون إنكار تكذيب، كأن يقول يسمع يد الله فوق أيديهم فيقول لا يد لله وهو العليم الحكيم، لا عليم ولا حكيم، طيب ما دليلك؟ لا عليم ولا حكيم، يسمى بماذا؟ إنكار تكذيب، صاحبه كافر. وقد يكون إنكار تأويل، كأن يأتي للصفة الرحمن على العرش استوى فيقول استوى بمعنى استولى، فيقول استوى بمعنى استولى، ويستدل لذلك ببيت استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، حديث مصنوع فيفسر استوى بمعنى استولى، تستعن باللغة، وهذا أيضا غير وارد. إذن فهذا الإنكار سببه ماذا؟ التأويل. إذن هذا لا يكفر صاحبه، هذا لا يكفر صاحبه. طيب إذا لم يكن له مستند يؤول، لكن ليس له مستند، هذا أيضا يدخل في ماذا؟ في إنكار الجحود، لأنه ينكر ما عنده أي دليل. إذن فهو كإنكار، إذن عندنا الإنكار اللي هو الجحود، وعندنا إنكار التأويل. إنكار التأويل إن كان له مسوغ فلا يكفر صاحبه، وإن لم يكن له مسوغ، حال مثلا يد الله، تقولك مقصود بيد الله النعمة، هل اليد في اللغة تطلق على النعمة؟ نعم تطلق على النعمة، إذن صاحبه لا يكفر. وهكذا. إذن قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات ولم يحكم، لأن الحكم تبع لاش للتقسيم. وأسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، ما تسمى الله تبارك وتعالى به أعلام وأوصاف، فهي أعلام من حيث دلالتها على الذات وأوصاف من حيث دلالته على ماذا؟ على الصفة. إذا قلت مثلا ضارب، فهذا اسم يدل على ذات متصفة بفعل وهو الضرب. إذا قلت عليم، دلنا على ذات متصفة بصفة العلم. إذن فأسماء الله أعلام وأوصاف. وهل أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ هل أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، فهي مترادفة. العليم، السميع، الخبير، البصير، كلها تدل على ذات واحدة. ومتباينة باعتبار معاني الصفات التي تضمنتها الأسماء، وهل أسماء الله تبارك وتعالى محصورة؟ إن لله 99 اسما غير محصورة. أسماء الله فوق ذلك. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو سميت به نفسك، أو استأثرت به في علم الغيب، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إذا شوف، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتاب، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى، والأسماء قلنا تدل على الذات وعلى الصفة، بدلالة المطابقة. وقد تدل على الاسم فقط، على الذات فقط، دلالتها تضمن، وقد تدل على الأسماء الأخرى كلها. الحي يدلك على جميع الأسماء، يدلك على العليم والخبير والقدير والقوي والمعطي وما إلى ذلك، اسم واحد يدلك على جميع الأسماء باش باللزوم. إذن عندنا ثلاثة أو ثلاث دلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم. جمع الأخضري في قوله دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بغير التزم. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بغير التزم. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وهم يكفرون يجحدون بالرحمن، هل الجحود هنا بالاسم أو بالمسمى؟ هل هم يجحدون الله أم يجحدون المسمى اللي هو الصفة؟ لا يجحدون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذن هم لا يجحدون المسمى، وإنما يجحدون ماذا؟ الاسم. اللي هو الرحمة، اللي هي الصفة، إذن وهم يكفرون بالرحمن، ولذلك قد قلنا الآية: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وبحرص تقول لنا: وإذا قيل لهم سجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ وتقول لنا ذلك لو شاء الرحمن، إذن فهم إنما يجحدون الاسم وليس المسمى، وإلا فالله تبارك وتعالى يقرون به كما ذكرنا. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، أي إليه متوبتي. متاب مصدراش ميمي ميمي، تاب يتوب متابا ومتوبة. سمات مبناه ما زيدت بمبدئه، ميم بكلمتها الإشراك، ما عقل أو ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا، وما أعطي به بدلا. قال شكون؟ الحسن الحمراء. وروى عبد الرزاق قال إذن، وفي الآية دليل على أن من أنكر اسما من أسمائه كفر، وهم يكفرون بالرحمن، على أن من أنكر الصفة أو كذا كفر. وفي صحيح البخاري قال علي حدثوا الناس بما يعرفون، أي بما تبلغه عقولهم. أتريدون للإنكار، الاستفهام هنا للإنكار، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ومن هذه الأمور يعني قضية الأسماء، استوى على العرش، لأن يعني الإنسان قد تقول له الله تبارك وتعالى مثلا ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل وكيف يترك السماء؟ فربما يكذب فيقع والعياذ بالله فاش في الكفر، وهم يكفرون بالرحمن. إذن فالإنسان دائما يتألف الناس بما يعرفونه، وإذا أراد يعني أن يبلغ مثل هذه الأمور فلا سبيل له إلا مبدأ التدرج، كأن تقول مثلا بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا يساويه شيء، ليس أحد مثيله، أو ليس شيء مثيله، بمعنى أنك تحاول أن تقنع الطرف الآخر بأن الله تبارك وتعالى يخالف جميع مخلوقاته، وكل ما تصورت عليه الله فهو بخلافه، ثم تهيئ من مثل هذه المقدمات، حين ذاك يمكن أن تتكلم عن صفة النزول وغيرها، إذن أما أن تأتي لأول وهلة فتهجم على العقول بمثل هذه العلوم فربما تكون مضلة لهم، أي سبب ضلالهم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رجلا انتفض، أي اهتز، لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. إذن هو اهتز ماذا؟ خوفا خشية من الله؟ لا، إنكارا، استنكر هذا الأمر استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، يعني ما خوف هؤلاء؟ لماذا هؤلاء يخافون؟ يجدون رقة عند محكمه، ويهلكون عند متشابهه. المتشابه معناه الذي يخفى معناه، التشابه له معنيان، التشابه معناه ما خفي معناه، ويقابله ماذا؟ المحكم. قال سيد عبد الله بن الحاج وذو وضوح محكم، والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل. إذن عندنا محكم واضح الدلالة، وعندنا متشابه. وأول قال في الله تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا إذا وصلنا على أن الراسخون يعلمون تأويله، لكن قد يعلم هذا ولا يعلم الآخر، فيكون الاشتباه يعني ما خفي معناه، يكون الاشتباه نسبي، يقدر يخفى عليك انت ما يخفاش على الاخر. ها، ولكن وما يعلم تاويله الا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، بيكون المعنى أن الله هو الذي استأثر بعلم المتشابه وحده. أما الراسخون في العلم أش يقولوا؟ آمنا به. لماذا؟ لأن عقولهم لم تهتدي إلى معناه، إلى معناه. إذن هذا على أن التشابه بمعنى كل، بمعنى ما خفي، ما خفي. وقد يقصد بالمتشابه أي ما تشابه، ما تشابه، ما تشابه، فاش في كماله وجودته وقصصه وأخباره. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، كتابا متشابها. إذن آياته متشابهة في ماذا؟ في كمالها، في إتقانها، في جودتها، واضح. ويهلكون عند متشابه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، أنكروا ذلك. في قصة سهيل صلح الحديبية قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال أما الرحمن فلا نعرفه، أمحو الرحمن الرحيم، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنكروا ذلك، أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. يريد بذلك ما وقع من سهيل ابن عمر في صلح الحديبية. وقلنا بأن الجحد هنا والكفران راجع إلى ماذا؟ إلى الصفة لا إلى المسمى. نقف عند هذا القدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.